كيف نجعل من الحياة الزوجية حياة سعيدة؟ نجعل من الحياة الزوجية حياة سعيدة إذا راعى كل من الزوجين ما يجب عليه للآخر وأداه على وجه المطلوب. قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مكالمة، تفضل.